قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي في كتابه غاية الاختصار فصل في اللباس، قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. قوله ويحرم على الرجال لبس الحرير، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذ الحرير في يد والذهب في يد، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي. إلا أنه استثني من الحرير شيء أو أشياء، واستثنيت أيضا من الذهب أشياء. فاستثني من الحرير ما كان على قدر الإصبعين أو ما دعت إليه الحاجة على وجه الدقة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف في مثل الإصبعين من الحرير لحكة كانت به، كانت أفخاذه تحتك ببعضها فتولد ألما، فرخص له في لبس ملابس فيها جزء من الحرير يفاديه الضرر الناجم من وراء الحكة. هذا عن الحرير. وأيضا الثوب المكفوف بالحرير لابسه لا يسمى لابس حرير، مثلا عباءة التي أطرافها من الكم الشريط من الداخل من الحرير، أو الشريط من هنا من الحرير، هذا مستثنى لأنه فرض تابع، ولابسه لا يقال لابس حرير. وكذلك استثني من الذهب الفرض التابع. وما معنى الفرض التابع؟ قال العلماء: كالزر ونحوه. فرض التابع كالزر ونحوه، دبوس من ذهب، زرار من ذهب، كل هذا مستثنى ومباح للرجال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه المسور بن مخرمة مع أبيه مخرمة، وكان في خلق مخرمة شيء، يعني كانت ألفاظه شديدة، فقال مخرمة لابنه لما وصلوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني ادعوه لي رسول الله. فقال ابنه: يا أبتي، إنه رسول الله، يعني لا يصلح الكلام بهذه الطريقة. قال: بل فادعوه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول مخرمة لأبيه، فأخذ ثوبا من البيت مزررا بالذهب، أخذ ثوبا مزررا بالذهب، وخرج يستقبل مخرمة مع أبيه، وقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك. فأخذه مخرمة، قال: أرضيت؟ قال: نعم رضيت يا رسول الله. فقال لابن: ألم أقل لك إنه ليس بجبار؟ الشاهد أن العلماء قالوا في مسألة الثوب المزرر بالذهب كيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا مزررا بالذهب والذهب محرم على الرجال، فكان من الأجوبة أن هذا فرض تابع، ومستعمله لا يقال عنه أنه يلبس الذهب. فإذا كان الزرار من الذهب، أنا لابس ثوب عادي لكن الزرار من الزاد. فالفرض التابع مثل الزرار الدبوس نحو ذلك هذا الشيء اليسير يعفى عنه لهذا الحديث حديث يا مخرمة يا مخرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك. ويلحق بهذا أشياء كما لا يخفى. من هذه الأشياء إذا كنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة، فإذا كان الكوب مثل هذا كما يفعل في عفش العرائس، الكوب حوله من الخارج طبقة رفيعة سمكها 2 ملي أو 3 ملي مغطى بماء الذهب، هي ليس ذهبا صرفا إنما هو ماء للذهب مغطي جزءا يسيرا، فمن العلماء من يتجوز في مثل هذا الشيء اليسير. كذلك إذا كانت ساعة لها عقارب من ذهب هي لا تسمى ساعة ذهب إلا إذا كان أغلبها ذهبا، فحينئذ البناء على الأغلب. أما الشيء اليسير فيها المينا مثلا من الأطراف مطلية بماء الذهب فأشياء خفيفة يعفى عنها. هذا فيما يتعلق بهذه الجزئيات. وسمى بعض المتعلقات بهذا، هل يجوز للرجل أن يفترش الذهب يجلس عليه، أن يفترش الذهب عفوا يفترش الحرير يجلس عليه؟ جوز هذا بعض العلماء، جوز هذا بعض العلماء وقالوا قد يضاجع الرجل امرأته ولها ثوب من حرير فهو مباح لها ولا يأثم في مثل هذا الحال. الغرف غرف الاستقبال في بعض البيوت بيوت الأثرياء المكان الذي يسمونه الصالون، الصالون يكون مطلي أحيانا بماء الذهب في الخلف. هذه الأشياء اليسيرة تدخل في المعفو عنه والله أعلم. استعمالات الذهب في غير الأكل والشرب لا مانع منه إذا استعمله الرجل. فمثلا رجل معه قلم من ذهب، قلم عفوا سنه من ذهب، فمثل هذا لا يدخل في المحرم، إنما المراد الملبوس. أن أحيانا كانت السيوف تكون محلاة ببعض الذهب وهي يقاتل بها في سبيل الله عز وجل. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. وردت زيادة في الحديث لما أخذ النبي الذهب في يد والحرير في يد قال هذان حرام على ذكور أمتي، وردت زيادة حل لإناثها. أخرج هذه الزيادة ابن ماجة في سننه حل لإناثها. وإن كانت من الناحية الإسنادية من ناحية الإسناد متكلم فيها من الممكن أن يحكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، لكن معناها ثابت لعمومات أخر. وما زالت النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتختمن بالذهب ويلبسن حلي الذهب. هذا وقد قال الله تعالى في شأن النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة منذ طفولتها تنشأ في الحلية، يلبسونها خواتم يلبسونها حلقان، قيل إن ذلك لتتميم النقص. وقد قال الشاعر في ذلك وما الحلي إلا زينة من نقيصات يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. فيقولون إن الله قال أو من ينشأ في الحلية، يعني البنت منذ الصغر تنشأ في الحلية يحلونها، فهذا إشارة إلى نقصان عقلها بضميمة قوله وهو في الخصام غير مبين. المرأة عند الخصومة لا تركز في الخصومة ولا تحدد موضوع الخصومة وتأتي بالأدلة عليه إلا القليل النادر، إنما صياح وكلام كثير وقيل وقال، وأحقها من الممكن أن يضيع بسبب عدم إبانتها عن حقها في الخصومة أو عدم إتقانها للمشكلة ككل. طيب. قال: وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، كذا قال الإمام الشافعي، كذا قال أبو شجاع، قال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه، والإبريسما الحرير، ما لم يكن الإبريسم غالبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أقول: لما قال المصنف رحمه الله: ويحل للنساء، أي الذهب والحرير، أطلق بمقولته هذه كل أنواع الذهب وكلها حلال للنساء، وكذا المصنع على أي هيئة كان إلا إذا كان على هيئة ذوات الأرواح. أقول ذلك لأن الشيخ الفاضل المتوفى رحمة الله تعالى عليه، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، كان له رأي غريب في هذه المسألة، مسألة لبس النساء للذهب المحلق، فكان قد صدر فتوى وما زالت مسطرة في كتبه، هذا الذي يحملنا على تناول هذا الموضوع. حاصلها أن الذهب المحلق حرام على النساء، ومعنى المحلق الذي على هيئة حلق، سواء كان خاتما أو أسورة أو غويشة أو أي شيء من شأنه أن يكون محلقا، فحرم ذلك على النساء. واستدل لذلك ببعض الاستدلالات رحمة الله تعالى عليه. من هذه الاستدلالات التي استدل بها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. فأولا صحح الحديث، ثانيا فهم الحديث فهما لم يسبق إليه. فأولا في تصحيح الحديث خلاف طويل، فالحديث حديث معاوية في سند اختلافات طويلة، وبعد بحثي في هذا الحديث وجدت أنه معلول ولا يصح. بغض النظر عن هذا، فلو ثبت الخبر ما معنى مقطعا عند جمهور العلماء؟ معنى المقطع عند الجمهور الذي هو قطع، ليس المقطع أن تأتي للغويشة وتقطعها بمقص وتقول هذا المقطع. المقطع عبارة عن القطع، كالزرار كما أسلفنا، كالدبوس كما أسلفنا، كالفرد التابع عموما كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا في هذا الصدد أورد حديثا أيضا فيه من سره أن يحلي حبيبه أو أن يلبس حبيبه حلية من النار فليلبسه حلية من ذهب، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. ومن العلماء من أجاب على هذا بأن كلمة الحبيب قد تطلق على الرجل وقد تطلق أيضا على المرأة، فلما جاء ما يفيد إباحة تحلي النساء بالذهب حملناها على الرجل كما نقول رجل قتيل أو امرأة قتيل. فمن ناحية اللغة يجوز مثل هذا الإطلاق، خاصة في وجود النصوص التي تساعدنا على هذا، كمجيء امرأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقوله لهما أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال إذن أدي زكاة. والحديث شواهد يحسن بها على الأقل. وأيضا ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم العظام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد ذهب إلى النساء في مصلى العيد يحثهن على الصدقة، فطفقت المرأة إلى سخابها وإلى فتخها وإلى خواتمها، فكانت تلقي في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. والعلماء قاطبة على جواز تحلي النساء بكل أنواع الذهب، بكل أنواع الذهب محلقا أو غير محلق، إلا ما كان على شكل ذوات الأرواح كما أسلفت. وإن كان روي عن أبي هريرة شيء في هذا الصدد، فأبو هريرة كان يزاهد في الذهب عموما، وكذلك عبد الله بن الزبير كان يزاهدان في الذهب عموما من غير أن يكون محلق، من غير تعليق على التحليق أو غير التحليق. فلذا إذا جاء شخص الآن أو كانت قد صارت في فترة زمنية هذه المسألة أو ما أثيرت، فكان بعض إخواننا يأتي للغويشة من الذهب ويقطعها بمقص حتى لا تكن محلقة. وهذا الفهم أصلا ما قبل أبدا عند سلفنا الصالح، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من أتباعهم أو من أصحاب المذاهب الأربعة أو من بعده. فهذا الصدد لرسالة اسماء المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق. وكان من الحوامل عليها أن بعض إخواننا، ولعله موجود معنا الآن الله يوفقه أينما كان، ذهب خطب امرأة وجاءت تتفق معه على الشبكة، فقال لها الغوايش حرام لأنها فأتى بكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فاقتنعت أن الغوايش حرام وتركت الغوايش. فبعد مدة ولما فقهت المسألة وعلمت المسألة جاءت تعاتبه، فضحك وتبسم جبر الله خاطره. الشاهد من هذا الباب أن هذه المسألة من المسائل التي اجتهد فيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأرى أن الصواب جانبه فيها، وبالله تعالى التوفيق.